الله. الحمد لله جعل لكل شيء قدرا وأحاط بكل شيء خبرا. أحمده سبحانه وأشكره، نعمه علينا تترا، أسبل علينا من رحمته سترا، وأفرغ علينا بفضله صبرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خص بالمعجزات الكبرى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واحفظوا الله ما استحفظكم، وكونوا أمناء على ما استودعكم، فإنكم عند ربكم موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون، وعلى تفريطكم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها المسلمون، لقد قضت سنة الله عز وجل أن تبتلى النفوس في هذه الدنيا، تبتلى بالخير والشر والأمن والخوف والمنح والمحن والأقربين والأبعدين، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن هذه الابتلاءات بأنواعها تستجيش مذخور القوى، وتستثير كامن الطاقات، وتفتح في القلوب منافذ، وفي النفوس مسارب ما كان ليتبينها أهل الإيمان إلا تحت مطارق هذه التقلبات والابتلاءات. وفي هذه الأيام الأخيرة المتسارعة، فقدنا علماء وملوكا وأمراء وأعيانا في مواكب من الجنائز تشيعونها كل يوم وساعة. عز فقدهم وشق فراقهم، ولكنهم ذهبوا بآجالهم، وعاشوا من الأيام ما كتب لهم، هم السابقون ونحن اللاحقون. رحمنا الله وإياهم، وعفى عنا وعنهم، وغفر لنا ولهم. وتلاحقت آيات ونذر، كسوف وزلازل في أحداث مهيبة، وآيات منذرة يخوف الله بها عباده. وما أصاب إخواننا المسلمين في تركيا مصاب جلل، هز القلوب أعظم مما هز الأراضين، وإن مشاهد الضحايا والمنكوبين لتتفطر لها الأفئدة. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتاهم، ويشفي مرضانا ومرضاهم، ويجنبنا وإياهم الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المسلمون، آيات الله وابتلاءاته يرسلها على عباده نذرا وتخويفا، خسوف وكسوف، وزلازل وفيضانات، ورياح وأعاصير، وأوبئة وأمراض، آيات لا تمنعها حدود جغرافية، ولا تقوى عليها تحالفات دولية، ولا تقف دونها نقاط تفتيش أمنية، ولا تفرض عليها مقاطعات عالمية، بل لا تفرق بين خصوم وحلفاء، صور من صور العولمة الحقيقية إذا كانوا جادين في تحييد المصطلح. آثارها وكوارثها لا تميز بين المصابين والضحايا. وإن من العقل والبصر الوقوف عند هذه الآيات لعل الله أن يوقظ القلوب، لعل الله أن يوقظ القلوب من الغفلة ويرحم بالرجوع إليه. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. سبحانه وبحمده لا يقع شيء في كونه إلا بإذنه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كما يزدادوا خوفا ومحاسبة ورجوعا وإنابة واستغفارا وتوبة. وأما الذين في قلوبهم مرض فحالهم كحال الماديين والملاحدة الذين لا يرون إلا الأسباب المادية البحتة. وأما النذر الإلهية والحكم الربانية فهم عنها معرضون، لا يرفعون بها رأسا ولا يلقون لها اعتبارا. عباد الله، الأسباب الحسية وظواهر العلل يدركها البشر بما أعطاهم الله من عقول وعلوم وتجارب ومعارف، لكنهم لا يدركون ما أودع الله فيها من الآيات الباهرة والحكم البالغة إذا غلبت عليهم الغفلة وحقت عليهم الضلالة. حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة جاء الجواب متوجها لبيان الفوائد الشرعية العملية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أما تحولات القمر الهلالية والبدرية فشأن فلكي ومدرك بالحس والنظر، لا يترتب عليه في ذاته نفع بشري. توجه الجواب إلى ما ينبغي الاهتمام به من آثار هذه التغيرات وفوائد هذه التحولات من معرفة السنين والحساب وحساب المواعيد والأوقات مما ينفع في العاجل والآجل. لقد منح الله الإنسان القدرة على إدراك ما وراء الحواس ليترقى في مدارج الكمال الإيماني والعقلي والعملي، وهذا الترقي يمثل أرفع الجوانب الإنسانية في الإنسان وأخصها وأعلاها تميزا في ميادين الاعتقادات والقيم. أما الذين يريدون أن يحصروا الإنسان في محيط الماديات البحتة والمحسات المجردة فقد حطوا من قيمة الإنسان في عقله وقلبه وردوه إلى رجعية في التفكير وأسفلية في النظر. يا هؤلاء، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقع الكسوف خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، كيف وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. أخرجه البخاري. وفي رواية عند أحمد والدارمي: إن بين يدي الساعة موتانا شديدا وبعده سنوات الزلازل. معاشر المسلمين، زلزال لم يستغرق 45 ثانية، ماذا كانت نتائجه وما هي آثاره؟ عشرات الآلاف من الموتى والمصابين وخسارات مادية هائلة. إنهم لا يزالون يحصون ويعدون ويحسبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الموتى وأن يعوض المسلمين خسائرهم. ولكن هل لا وقفوا أمام القضايا الإيمانية؟ أهل العلم والإيمان يربطون بين هذه الآيات والنذر وبين أعمال بني آدم ابتلاء من ربهم وتخفيفا وتخويفا وذكرا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن مما يستوقف النظر والتأمل، والموقف موقف اعتبار واستبصار، إن مما يستوقف النظر اهتمامهم المجرد بالأسباب العلمية البحتة، فتراهم يقولون: هذه طبقة زحفت على طبقة، وهذا صدع حصل على عمق كذا وكذا. وأشد من ذلك قول بعضهم: إن المنطقة الفلانية لن تتأثر بهذا الزلزال أو توابع الزلزال. والتاريخ يشهد والناس يشهدون أنها تضرب بإذن الله وأمره في أي مكان وفي اي زمان من دون سابق انذار، ولا يكاد في عصورنا المتأخرة يخلو عام او اقل من عام الا ويشهد الناس هذه الايات والنذر باعاصيرها وفيضاناتها وزلازلها ورياحها في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه، فهل من مدكر؟ ومما يستيقف النظر والتأمل، والموقف موقف اعتبار واستبصار، ما يعبر عنه بعضهم في ضحايا الكوارث بقولهم انهم ضحايا ابرياء. سبحان الله، ابرياء من الذي ظلمهم؟ لقد كاد الاولى والاجدر ان يعلموا ان هذه حوادث ونوازل، وابتلاءات يقدرها الله سبحانه وتعالى ويسوقها، والموت ليس عقوبة، فربنا جل وتقدس له الخلق كله وله الملك كله وبيده الامر كله واليه يرجع الامر كله. تعالى وتبارك امات واحيا واضحك وابكى، وكل شيء عنده باجل مسمى، كل من عند ربنا نرضى ونسلم ولا نقول الا ما يرضي ربنا ولا يظلم ربك احدا. هذه الايات والاحداث يتلقاها المؤمن مؤمنا بقدرة الله الخالق العظيم وقدره، يخشى غضبه ويؤمل رحمته في عظيم ابتلاءاته. ايها المسلمون، ومما ينبغي ان يذكر فيشكر، والموقف موقف اعتبار واستبصار، ان كثيرا من الناس عندما حدث الكسوف ظهر فيهم رجوع الى ربهم ففزع كثير منهم الى الصلاة، وقصدوا بيوت الله يتوجهون الى ربهم بالدعاء والتضرع. ولقد كان لكثير من اجهزة الاعلام دور مشكور غير منكور، فهل يا ترى وقفة لنرى عظم اثر الاعلام بوسائله المتنوعة، اذا هو توجه الى الناس بجدية في التوعية واحسان في التوجيه واسلوب ناصح في البيان والبلاغ. ايها الاخوة المسلمون، انها ايات وحوادث ونذر لا ينبغي ان تمر على عاقل ثم لا يفيد منها دروسا وعبرا. ومن درى حكمة الله في تصريف الامور وجريان الاقدار لن يجد اليأس الى قلبه سبيلا، مهما قست الحوادث وتوالت العقبات وتكاثرت النكبات، فالانسان الى ربه راجع، والمؤمن بايمانه مستمسك، ولاقدار الله مسلم، وعلى سننه جاري. اننا نخاطب انفسنا ونخاطب اخواننا المنكوبين والمبتلين في كل مكان، ان سفينة النجاة في هذه الابتلاءات الايمان بالله والصبر على مجاري الاقدار، اللجوء الى الله وحده حين تهتز الاسناد، بالايمان والصبر والرضا واليقين تتفتح البصيرة، فلا يرى العبد ملجأ من الله الا اليه. يا اخواننا، هذه الدنيا كم من واثق فيها فجعت، وكم من مطمئن اليها صرعت، وكم من محتال فيها خدعت، وكم من مختال فيها اذلت، حلوها مر وعذبها اجاج، وجودها الى عدم، وسرورها الى حزن، وكثرتها الى قلة، وعافيتها الى سقم، وغناها الى فقر. الدار مكارة والايام غرارة، اهلها منها في خوف دائم، اما نعم يخشون زوالها، واما بلايا يخافون وقوعها، واما منايا حتم وقوعها، وكل ما فوق التراب صائر الى تراب. ايها الاخوة الاحبة، الاعتبار والاصطبار باذن الله مطية لا تكبو، وسيف لا ينبو، وهما باذن الله جند لا يهزم وحصن لا يهدم، ستر عند الكروب وعون على الخطوب. ان من المعلوم ان من اعظم المقامات في ذلك الصبر على اقدار الله المؤلمة التي تنال العبد في نفسه وماله واهله. ولقد جاء في الخبر إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. والبلايا مكفرات للذنوب، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. يا إخوتنا، إن العبد إذا اتجه إلى ربه بتوحيد خالص وعزيمة صادقة وتوبة نصوح موقنا برحمته واجتهد في الصالحات، دخلت الطمأنينة إلى قلبه وانفتحت أبواب الأمل في وجهه واستقام على الطريقة واستتر بستر الله. اسمعوا اسمعوا واحفظوا واعملوا بقول نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله غمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. اللهم أيقظ من الغفلة قلوبنا، اللهم أيقظ من الغفلة قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وآنس في القبور وحشتنا، وارحم اللهم إليك منقلبنا. ونسألك الشكر على نعمائك والصبر على بلائك، ونسألك برحمتك مغفرة الذنوب وستر العيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مولي النعم وصارف النقم، أحمده سبحانه وأشكره ذو الجود والكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ذو الشرف الأسنى والمقام الأعظم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأمجاد والشيم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. بهذا جاءت الأخبار عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر والرضا بأقدار الله. فيعقوب عليه السلام تذرع في بلواه في حاليه بالصبر الجميل، فقال في الأولى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال في الثانية: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهو الذي قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ونبي الله أيوب عليه السلام نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه الغوث الرباني فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كما جاء الثناء العلوي: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والمذموم أيها الإخوة هو شكوى الله وليس الشكوى إلى الله. فمن ابتغى الرضا ورام السعادة فليعد لتقلبات الأحداث وغير الدهر قلبا صبورا ولسانا لربه ذكورا. فالكرام هم الأصبر نفوسا، فلقد فاز الصابرون بعز الدارين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ونالوا من الله معيته: واصبروا إن الله مع الصابرين. وأكرمهم المولى بمحبته: والله يحب الصابرين. جعلنا الله وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر.